أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا من أصحاب الثلث كما هي نص الآية الأم والثاني ولد الأم، قال تعالى وله أخ أو أخت أي من الأم، لكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن هذا ورود الثلث وأصحابه في كتاب الله. قال الناظم أو نكتب في ورقتنا هذه ولد الأم، ما رقمه ولد الأم؟ ما في ولد الأم كم رقمه؟ ولد الأم رقمه هاء، الذي هو الأخ لأم ناقصة يعني غير معتمدة، لكن تفيد في الكتاب. ولد الأم رقمه هاء، أليس كذلك؟ الأخ لأم والأخت لأم يسميهم الناظم ولد الأم. لماذا يسميهم ولد الأم؟ لأن الذكر والأنثى فيه سواء، الذكر والأنثى فيه سواء. طيب ماذا أعطينا الأخ لأم والأخت لأم؟ أول مربع أعطيناهم سين، المربع الثاني نتركه فارغا، مربع الثالث نعطيهم ثلث. إذن المربع الثالث فيها ثلث، المربع الثالث فيها ثلث، كتبتم الآن ثلث ثلث. كم حالات ولد الأم؟ ثلاث حالات، حال الأولى يسقط، حال الأخيرة يرث الثلث، حال الوسطى نذكرها إذا وصلنا إليها. طيب الأم، هل كتبنا الأم شيء؟ لا. أول حالات الأم ذكرا نتركها، السدس ما بعد جاءت، ثم الثلث. اكتب الآن في المربع الثاني عند الأم، المربع الثاني، المربع الثاني عند الأم اكتب ثلث، المربع الثاني عند الأم اكتب ثلث. هذه القديمة لذلك غير معتمدة، لكنها قاعدة لك وقاعدة جارك. هذا غير معتمدة. طيب أصلحكم الله، الأم أعطيناها الآن ثلث ولا لا في المربع الثاني، ولد الأم الأخ لأم والأخت لأم في المربع الثالث أعطيناهم ثلث ثلث. طيب في الدفتر الذي كتبنا الثلث كم مرة علينا؟ كم مرة؟ مرة علينا مرتين. اكتب الأول، لا تستحي خلاص، الثلث للأم، يعني آخر يكون أمديته عليهم، الثلث للأم، الثلث الأول اليمين للأم، الثلث الثاني للإخوة لأم، الثلث الثاني للإخوة لأم، واضح؟ طيب قال الثلث فرض الأم حيث لا ولد، الدليل قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ثم قال ولا من الإخوة جمع ذو عدد. الإخوة منهم عندنا الآن في الشجرة الإخوة ستة ولا لا؟ ثلاثة إخوة وثلاثة أخوات. فإذا وجد اثنان من هؤلاء الستة فإن الأمة لا ترث الثلث. واضح؟ إذن الشرط الثاني عدم جمع من الإخوة. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة. وإن وجد اثنان، وجد أخ وأخت أو أختين أو أخوين، لا يهمنا كيف كان نوعه، شقيق لأب لأم، إذا وجد اثنان فالأم لا ترث الثلث. قال ولا من الإخوة جمع ذو عدد أي اثنين فأكثر، كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. إذا لا يهمنا كانوا اثنين ذكور أو اثنتين إناث. قال ولا ابن معها أو بنته، لأن قال حيث لا ولد، يقصد الفرع العالي. ثم قال ولا فرع النازل، ففرضها الثلث كما بينته. يعني إذا عدم، ننظر الآن في الشجرة، إذا عدم الأربعة، إذا عدم الأربعة منهم الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، وين ورقة؟ وين ورقة؟ لا نبي لا تدع. إذا عدم الأربعة هذه واحدة، الشرط الأول. الشرط الثاني إذا عدم عدد من الإخوة والأخوات، فلو وجد واحد فإنها ترث الثلث، إذا وجد اثنان أو اثنتان ترث غير الثلث. واضح؟ بارك الله فيكم. قال وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب، هذا يسمى العمريتان، وهذا بحث خاص. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة يعني لها ثلث الباقي، فلا تكن عن العلوم قاعدة. إذن البيت رقم 46 و47 هذا تسمى العمريتان، العمريتان هما إذا كانت الأم ترث الثلث، إذا كانت الأم ترث، إذا وجدت شروط إرث الأم الثلث ووجد معها الأب والزوجية. يعني العمريتان ما هما؟ زوج وأم وأب، هذه الأولى. الثانية زوجة وأم وأب. فإن وجد مع هؤلاء الثلاثة ابن، هل عمرية؟ لا. إن وجد مع الثلاثة أخوان، هل عمرية؟ لا. إذن إذا انفرد الثلاثة، الزوج والأم والأب، فلا يوجد معهم فرع وارث ولا جمع من الإخوة، فالمسألة عمرية. عرفتم الآن؟ نقسم المسألة قبل العمرية، زوج أم أب، وليكن المال 12، الزوج له النصف، كم نصف 12؟ 6. الأم لها الثلث، كم ثلث 12؟ 4. كم بقي للأب؟ 2. هذا خلاف ما كانت عليه أحوال الإناث والذكور، ليس كذلك؟ أصبح للأب 2 وللأم 4. فعمر رضي الله عنه وارضاه اجتهد في المسألة، فقال إن الله تعالى يقول فإن لم يكن له ولد، ما قال فلأمه الثلث، قال وورثه أبواه، أي دون زوجية. فهمتم؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه دون زوجية فلأمه ثلث، فإن كان مع زوجية فلأمه ثلث ما يبقى بعد الزوجية. فهمتم؟ نقسمها الآن على قسمة عمر رضي الله عنه، انتبهوا، 12، الزوج له النصف 6، الأم لها ثلث الباقي، كم الباقي؟ 6، كم ثلثها؟ 2، فنعطيها 2، كم بقي للأب؟ 4، عرفتم؟ إذن أصبح الأب له 4 والأم لها 2، واضحة؟ لو كان المال 6 فزوج له النصف كم؟ 3، كم يعطي الأم ثلث؟ الباقي 1، بقي 3، ذهب 3 للزوج وبقي 3، ونعطي الأم ثلث الباقي 1، ونعطي الأب ما بقي وهو 1 أو هو 2. أحسن. مسألة لو كان ظل الزوج زوجة، نفس العملية، لو كان المال 12 الزوجة تأخذ الربع كم؟ الربع 3، كم بقي؟ 9، نعطي الأم ثلث الباقي كم؟ 3، كم بقي للأب؟ 6، عرفتم؟ المال 12، الزوجة أعطيناها الربع 3، إذا كذلك كم بقي؟ كم بقي؟ 9، كم ثلث 9؟ لا تقلد، 3، كم بقي للأب؟ 9، أعطيني الأب 3، الأم 3، كم بقي للأب؟ 6، واضح؟ الحمد لله. طيب لو كان المال 4، عشان نسهل عليك، 4، الأم ستأخذ، الزوجة ستأخذ الربع 1، كم بقي؟ 3، لها ثلث الباقي كم؟ 1، والأب له 2، هكذا تقسم العمريتان، العمريتان، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة لها ثلث الباقي، فلا تكن عن العلوم قاعدة. المشكلة الذين يقعدون عن العلوم ماذا نفعل بهم؟ نعم، أين العمانيون؟ نعم، إلى أنه لابد أن نبدأ بالزوجية، لأن الله تعالى يقول وورث أبواه، يقول عمر دون زوجية، فلابد أن نعطي الزوجية نصيبها لكي يرثه، لكي يرثه أبواه فقط، ورثه أبواه فقط، واضح؟ طيب، طيب، إذن تسمى العمريتان وتسمى الغريبتان لأنها غريبة في علم الفرائض، وتسمى الغريمتان بالميم، يعني الزوج أو الزوجة غريم، أخذ غرامته وانصرف وبقي الأب والأم، وتسمى الغراوان لأنه لابد أن تدرس ككوكب الأغر، والغريمتان والغريبتان والعمريتان، هذه بعض أسمائها، تسمى العمريتان نسبة إلى عمر، والغراوان لأنها ككوكب الأغر في علم الفرائض، أنت إذا نظرت إلى النجوم عند صلاة الفجر ماذا ترى؟ نجمع على كتفك الأيسر، أليس كذلك؟ لا تكثر غيره، هذه النجمة يسمونها الشعراء، فغدا إن شاء الله أنظر إليها. إذا صليت الفجر على كتفك الأيسر إلى الخلف قليلا نجم أغر. هذا الشعر، هذه فائدة فلكية يعني. ويسمى المرزم، وأنه هو رب الشعراء، وهي أجمل نجم في السماء إذا كان الجو مظلما عند طلوعها. لذلك إذا قمت قبل أذان الفجر بربع ساعة ستراها يعني بألوان الطيف كلها، فهي جميلة ذات منظر بعيد كما قلت هكذا تنظر إليه على كتف الأيسر هنا. إذا صليت، إذا قمت لصلاة الفجر في عنيزي، طبعا أنا حديث في عنيزي، أما من كان خارج عنيزي فالعي في الجنوب على كله أو في الجنوب الشرقي. طيب، كوكب أغر، طبعا هذه نجمة يسمونها، تسمى الغراوان وتسمى العمريتان والغريبتان والغريمتان. طيب، قال وهو أي الثلث الاثنين أو الثنتين من ولد الأم بغير ميني، وهكذا إن كثروا أو زادوا، يعني لو كانوا 10 أو 20 فهم لهم الثلث فقط، فما لهم فيما سواه زادوا. ويستوي الذكور، ويستوي الإناث والذكور، يعني ليس للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ الله تعالى يقول فهم شركاء في الثلث، قال فهم شركاء أي يشترك الذكر والأنثى سواء، فهم شركاء في الثلث. انتهينا من هذا. في سؤال؟ ننتقل للي بعده. باب الثلث، باب السدس. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم، ثم بنت، ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأبي، ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. هؤلاء أصحاب السدس، كم عددهم؟ يقول سبعة. طيب إيش رأيكم خليناهم ثمانية؟ نشوف الآن. سبعة، أب رقم كم؟ واحد، أم اثنين، بنت ابن ثلاثة، جد أربعة، بنت الأب خمسة، الجدة، ولد الأم سبعة وثمانية. ليه سبعة وثمانية؟ من يعرف؟ ولد الأم من فيه رقمها؟ أخ لأم وأخ لأم، واضح؟ هؤلاء هم أصحاب السدس سبعة، وإن شئت ثمانية. طيب، نأخذ الآن دليل السدس. كم ورد السدس في كتاب الله؟ ثلاث مرات. قال تعالى وورثه أبواه فلأمه السدس، اكتب بالدفتر السدس للأب وللأم في مكان واحد، للأب وللأم في مكان واحد. لماذا؟ لأنه تعالى يقول ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. السدس الثاني لمن؟ للأم، لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن السدس الثاني للأم لأنه ذكر مستقلا. إذن الأم تكررت في السدس ولا لا؟ مرة. الأول للأب وللأم كل واحد أخذ سدس، الثاني للأم لأن الله تعالى يقول فلأمه السدس، الثالث وله أخ أو أخت. إذن السدس الثالث للأخ من الأم، أو اكتب أو كبيرة، أو الأخت من الأم، للأخ من الأم أو الأخت من الأم. لماذا قلنا أو؟ لأن لو كانوا اثنين كم سيأخذان؟ ثلث كما ذكرنا قبل قليل. كم ذكرنا من أصحاب السدس؟ أربعة. ذكرنا من أصحاب السدس كم؟ أربعة: الأب، الأم، الأخ لأم، والأخت لأم. وبقي أربعة، من هم؟ الجد، الجدة بنت الابن، والأخت من الأب. طيب انتبهوا بارك الله فيك. وعن إذ غال علي منه تلومونا قل رعن إذ غال علي. طيب الحمد لله ما نلوم يعني. وين أن ترفع يدي اللي بعنيزي منهم ما شاء الله نبي واحد منكم القريب. تبيه بارك الله فيكم. من يرغب أن يشاركه؟ لا نبي واحد خلاص القريب يلا هل يشارك مسرع من نجران يشارك. أنا سأعطيكم ثلث ما في الصندوق، ثلث ما في الصندوق، ما هو ثلث، ثلث ما في الصندوق. سأعطيكم ثلث ما في الصندوق، طيب أعطانا الصندوق جزاه الله خير. يلا بسم الله الرحمن الرحيم انتبهوا لهذه الطريقة التي نحن فيها. هذا الصندوق وفيه أوراق، خذوا ثلثي ما فيه، فيه ست أوراق، ثلثين خذوا، عدوهن خذوا ثلثين أعطوا الباقي. لا أنت عطوا، أنت خذوا ثلثين، أنت يا الحين خذوا ثلثين أعطوا الباقي ست. بسم الله فتوى على المنطقة واحد المنطقة واحد المنطقة هنا هذه ثلاثة لله. خذوا ثلثين انتم خلاص اخذت ثلثين. طيب هل ترى ان اعطيك مثل ما اعطيه وانت غالي علي وغلبنا؟ اذا ما ترى ان اعطيك كما اعطيه ولا لا؟ طيب راع نيزة أعيدوها ثاني مرة في أثلاثها. راع نيزة خذ النصف، أي خل هذا اللي فيه، خذ النصف خذ أنت الباقي. الآن كم أخذتم؟ لا لا لا كم أخذتم الآن؟ أخذتم الثلثين ولا لا؟ كم أخذ هو؟ سدس وأنت النصف. أشوف نعيدها الآن لأنكم مغطين على أخوياكم الحين. أجلس بارك الله فيك. مسرع حسب وحال ما قال جوائز ولا شيء شا مسرع. طيب انتبهوا الآن، هذه ست أوراق، كم ثلثاها؟ أربع. سأعطي اسمك معتوق، سأعطي معتوق نصف هذه الأوراق، كم أعطيه؟ ثلاث. لكني وعدتهما أن أعطيهما الثلث، كم بقي لي؟ مثل واحد. هذا السدس يسمونه سدس تكملة الثلثين، سدس تكملة الثلثين. انتبه، فإذا مات الميت عن بنتين، فكم سنعطيهما؟ ثلثين. جاءت الكبيرة وقالت نحن بناته صح، لكني بنته وهذه بنت أخي، بنت ابني، فماذا نفعل؟ هل يتناصفان فتنعطي كل واحد اثنين؟ نقول إن الله يقول لك النصف لأنك واحدة، فأخذت النصف ثلاثة، كم بقي للصغيرة؟ واحد السدس. فهمتم؟ إذن هذا معنى السدس، تكملت الثلثين. وارسم دائرة، رسمت بالهواء ما يخالف، اقسم الدائرة إلى أثلاث، يلا ارسم معي، اقسمها إلى أثلاث، واحد اثنين ثلاثة، تبعتم الآن؟ خذ ثلثي الدائرة، ارفع راسك معي حتى ننتهي، واضح؟ طيب نعود الآن نرسم دائرة ثانية، نقسمها أثلاث، كل ثلث نقسمه قسمين، صارت أثلاث ولا لا؟ خذ نصف، كم بقي الآن؟ ثلث وثلث، خذ سدس، بقي ثلث، إذن ثلثان تساوي نصف وسدس، الثلثان تساوي نصف وسدس، أو لا؟ ثلثان تساوي نصف وسدس، فإذا أخذت البنت النصف فالصغيرة ستأخذ كم؟ سدس، تكملة الثلثين. كذلك الأخت من الأب، مات رجل وجاءت البنت الأختان فقالت نحن أختاه، فنقول لكم الثلثان، فقالت هذه أنا شقيقته وهذه بنت الأجنبية، الأجنبية يعني بنت من؟ بنت غير أمي، فنقول لك النصف وهذه لها ما بقي من الثلثين وهو السدس. هذا هو دليل إرث بنت الابن والأخت لأب السدس. بقي الجد والجدة، هذا أثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طيب نكتب الآن في الورقة، الأم ماذا كتبنا عندها؟ ثلث. وين كتبنا ثلث؟ في الثاني. اكتب في الأول السدس، ايه اخطأنا على الأم، السدس في الأول، الثاني اكتب أيضا سدس مرة ثانية، اكتب على الثلث اللي كتبناه واعطيها سدس. لماذا أعطيناها سدس مرة ثانية؟ لأنها تأخذ سدس مع الأولاد وتأخذ سدس مع عدد الإخوة. المربع الثالث يكون هو الثلث، مرحله ثلث، المربع الأخير ثلث باء، أي ثلث الباقي، المربع الأخير ثلث الباقي. الأب ماذا أعطيناه؟ الأب جاء، نعطي الأب تاء زائد سدس في الوسط، تاء زائد سدس، اكتب تاء زائد سدس في الوسط، إيه الأب في الوسط، تاء زائد سدس، الأخير سدس فقط، الجد أعطيناه سين ولا لا؟ وماذا أعطيناه غير سين؟ فراغ، أعطيه تاء. أعطيه تاء، مربع الجد رقم أربعة، مربع الأول سين، المربع الثاني تاء، المربع الثالث سدس زائد تاء، المربع الرابع سدس فقط، الجدة أعطيناها سين أليس كذلك؟ والربع الثاني فيها سدس الأخ لأم، ماذا وضعنا له؟ والمربع الأوسط فاضي ولا لا؟ أعطيه سدس، المربع الأوسط سدس، الأخ لأم المربع الأوسط فاضي أعطيه سدس، الأخت لأب أعطيناها سين وتاء ب، أعطيناها سين فراغ وتاء ب وفراغان، فراغ الثاني أعطيها سدس، فراغ الثاني أعطيها سدس، لا لا كنا فراغان، الفراغ الثاني هذا خلو فاضي، الفراغ اللي هو رقم أربع بالنسبة للأخت لأب، الفراغ الرابع أعطيها سدس، الرابع إيه المربع الرابع، المربع الرابع أعطيها سدس، بقي عندنا فراغان ولا لا؟ نملأها بعدين إن شاء الله. بنت أو الخامس، الخامس الخامس أحسن، الخامس أسعنا إليكم، ما صلينا ترى إلى الآن، صلوا الراتبة. مربع الخامس بنت الابن، بنت الابن أعطيناها سين وفراغ وتابي، بعد تابي أعطيها سدس، بقي الآن عندنا فراغ عند بنت الابن وفراغ وفراغاني عند الأخت لأب، نكملها في حينه. طيب قال فالأب يستحقه مع الولد لقوله تعالى فإن كان له ولد وورثه أبواه، لا لا الآية ولأبوه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد سبحانه وتعالى لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتلي، ولد الابن يشمل ابن الابن وبنت الابن. إذن انظر في الشجرة، الأب والأم لهم السدس إذا وجد واحد من الأربعة، من هم؟ الابن أو البنت، ابن الابن أو بنت الابن، إذا وجد واحد من الأربعة فللأبوين السدس، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، إذا وجد اثنان من الإخوة فالأم ستأخذ السدس مرة ثانية، لذلك أعطيناها السدس في القائمة العليا. أجل فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة البيت فقس هذين، فقس هذين. إذن الأم تأخذ السدس إذا وجد واحد من الأربعة أو اثنان من الستة، ما معنى هذا الكلام؟ الآن انظر معي، الأم وين ترتيبها؟ جيم، ليس كذلك؟ ترتيب الأم جيم، تأخذ الأم السدس إذا وجد واحد من الأربعة فوقها، ابن أو بنت، ابن ابن أو بنت ابن، تأخذ السدس، أو وجد واحد من الستة تحتها، الأخ الأخ الأخ الأخت الأخت الأخت، إذا وجد اثنان سواء كان شقيقين أو لأبن أو لأم ذكور أو إناث، إذا وجد اثنان من الستة أو واحد من الأربعة فالأم لها السدس. نعم. والجد، والجد مثل الأب، مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. يعني في العمريتين لو وضعنا بدل الأب جد فالأم لها ثلث كاملة، واضح؟ في العمريتين لو وضعنا بدل الأب جد فالأم لها ثلث كاملة. فإذا فقد الجد، إذا فقد الأب فالجد مكانه، إلا في حالتين، حالة العمريتين، والحالة الثانية إذا وجد جد مع إخوة، فإن الجد والإخوة في القرب بالنسبة لك شيء واحد. إذا كذلك ما رأيك جدك وأخوك أيهما أمكن عندك؟ ما رأيك جدك وأخوك؟ لا شك أنك لا تستطيع أن تفاضل بين عينيك، لكن لو قلت جدك وأبوك، الأب جدك وأبوك وأخوك الأب، أما الابن والأب كذلك، لكن الله حكم بين الابن والأب. أما الجد والإخوة فالعلماء قد اختلفوا فيهم، وسنذكر ذلك في حينه. نعم. وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، سوف نذكر الجد والإخوة في حالاته. نعم. وبنت الابن تأخذ السدس، وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. إذا كانت مع البنت كما ذكرنا، ما تميت عن بنتين فلهم الثلثان، لكن هذه بنت ابنه وهذه بنته، فبنته لها النصف وتلك لها السدس تكملة الثلثين. نعم. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين. يا أخي يا أخي يا أخي أدلتي يا أخي أدلتي. إذن لو مات عن أختين فلهم الثلثان، فنعطي الشقيقة النصف والسدس نعطيه التي من الأب. نعم. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأب. الجدات كل واحد منكم عنده جدتان، صح؟ سمهما بينك وبين نفسك، خلاص. أبوك له جدتان، واحدة ذكرت بنتها قبل قليل، لما ذكرت بنتها أبوك له جدتان، واحدة أمه جدتي كل لا التي ذكرناها ولا لا، والثانية أمه جدك. كم صارت الجدات الحين؟ أربع جدتك وجدت أبيك، وعندك في الشجرة هذا أنت الميت أب، لك جدة في الوسط ولا لا أمه، ولك جدة في اليسار أم الأم، هذه ثلثين. الجد له أم تسميها أنت أيضا جدة، وجدة لها أم تسميها جدة، أربع. كذلك جدة أمك من قبل أمها، فهؤلاء الجدات الخمس، واضح؟ إذا وجد الجدات الخمس مع الأم هل يرثنا؟ لا، يسقطن جميعا. فإذا وجد الجدات الخمس فمن يرث؟ الأقرب للأبعد، الأقرب الثنتين ولا لا؟ إذن الأصول الإناث ثلاث درجات، الدرجة الأولى يرث فيها واحدة وهي الأم، الدرجة الثانية يرث فيها اثنتان وهما جدتاك، الدرجة الثالثة يرث فيها ثلاث وهما جدتي أبيك وأحد وإحدى جدتي أمك وهي من قبل أمها، وإن علونا أنوثة. هذه هي الجدات. نعم. وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. ولد الأم الذي هو الأخ لأم أو الأخ لأم. نعم. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. يعني إذا مات واحد عن جداته الثلاث في الدرجة الثالثة فنقول يقتسمن الثلث فيما بينهن, يقتسمن الثلث فيما بينهن. نعم. وإن تكن قربى لأم حجبت أو حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبا. هذه المسألة فيها خلاف ولم نريد أن نثقل عليكم فيها. الصحيح أن الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة. إذن الجدة القريبة الأم تحجب الخمس, سنتين يحجبن الثلاث, لو وجدت واحدة من الثنتين حجبت الثلاث. عرفتم؟ لو وجدت واحدة من الثنتين فالثلاث لا يرثن. نعم. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعد عن على الصحيح, واتفق الجل على التصحيح, وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. من هي التي أدلت بغير وارث من الجدات؟ جدة أمك من قبل أبيها, جدة أمك من قبل أبيها, أم خالد, أم خالك وارثة إلا لا, أم أمك إلا لا, لكن أم جدك لأبيك, جدك لأبيك ما اسمه, لأمك ما اسمه, أبو خالك ما اسمه, أبو أمك آمنة بنت وهب, فأم وهب هل هو وارثة؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث الجواب لا. كذلك أنت الآن كل واحد منكم يقول جدي أبو أمي فلان شو اسمه أبو أمه كيف يعني ما شاء الله مثل ولا بيسرع الله يحفظك. فأم مثل لا ترث أنت جدك أبو أمك ما اسمه أم مشعل لا ترث لأن مشعل لا يرث. هذا معنى قوله وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. نعم. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. هذه البعيدة تسقط القريبة. نعم. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. انتهت الفروض وبقي التأصيل, ونقرأ الآيات لنرتب ما كتبناه من الفروض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم, تابعوا معي ورقتكم التي كتبناها, شوف أنت, تقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين, فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا. كتبناهما, من هن؟ البنات أو بنات الإبن, فلهن أي البنات أو بنات الإبن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة, واحدة من هي؟ بنت أو بنت إبن, تابع معي, بنت أو بنت إبن فلها النصف, ولأبويه لكل واحد منهما السدس, لأبويه للأبي والأم السدس إن كان له ولد. وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث, الثلث للأم. فإن كان له إخوة فلأمه السدس, السدس للأم مرة ثانية. فلأمه السدس. نقف عند هذا لنكمل في درس قادم. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.